أما إذا أردت أن تتحدث عن حبه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، فهو من الأمثلة العليا. هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عاش معه مباشرة. يعني في كثير من الصحابة يحتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في المناسبات، هو عاش معه في بيته قبل الإسلام وبعد الإسلام. يحدث عبد الله بن عباس فيقول: أصابت نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة، يعني جوع ما عنده أكل، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه. علي أيضا ما عنده أكل، فخرج يلتمس عملا يصيب به شيئا، يمكن يعني يحصل شوية أموال بسيطة يشتري فيها أكل يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ليغيث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستسقى له 17 دلوا، يعني قال له أبي أشتغل، عندك شغل؟ قال لا عندي، هذا بير طلع لي منه ماي، كل دلو تخرجه لك تمرة، تمرة واحدة على كل دلو. فخيره اليهودي، قال اختار النوع التمر، فاختار العجوة وهي نوع مشهور من أنواع التمر. فعمل هذا وأخرج 17 دلو من البئر وأخذ 17 عجوة تمر، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا يا أبا الحسن؟ قال: يا رسول الله بلغني ما بك من الخصاصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمر ما عنده يأكلها. فخرجت ألتمس عملا لأصيب لك طعاما. فقال: حملك على هذا حب الله ورسوله؟ اللي خلاك تفعل هذا وتروح 17 دلو وكذا، حب الله ورسوله؟ قال: نعم يا نبي الله، ما سويتها لأجل شيء ثاني، بس حبا فيك أفعل هذا. فهكذا كان في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا مقرب النبي صلى الله عليه وسلم من بداية حياته إلى لحظة وفاته وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: والذي تحلف به أم سلمة إن أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. هذه رسالة للذين يحاولوا أن يفرقوا الأمة ويجعلوا أمهات المؤمنين عدوات لعلي بن أبي طالب أو العكس. هكذا كانوا يحبوا بعض، يحترموا بعض. قالت: لما كانت غدوة قبض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، في الصباح الذي قبض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه إلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنه كان بعثه في حاجة، يعني أرسل في مهمة وطلب أن يأتيه. تقول: فجعل يقول: جاء علي. النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يسأل: جاء علي، جاء علي، تقول 3 مرات. فجاء قبل طلوع الشمس، يعني هو أرسل من بعد الفجر وبدأ يسأل عنه، فجاء قبل طلوع الشمس. فلما أن جاء عرفنا أن له إليه حاجة يريده بأمر خاص، فخرجنا من البيت، وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في بيت عائشة. تقول: وكنت آخر من خرج من البيت، فجلست من وراء البيت، فكنت أقرب واحدة من الذين خرجوا إلى الباب، فأكب عليه علي، فكان آخر الناس به عهدا، فجعل يساره ويناجيه، يخبره ببعض الأمور، بعض النصائح، بعض التوجيهات. طبعا بعد ما خرج كان الوحيدة معه هي عائشة رضي الله عنها. لما فاضت روح الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف علي ينظر النظرات الأخيرة على هذا الجسد الطاهر العظيم، ارتجف الفؤاد وبدأ لسانه يلهج بكلمات جميلة، فقال والناس تسمع، كان واقف بين الناس، قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما نزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته، فاللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه. والناس بعد كل فقرة تردد آمين آمين، وصلى عليه. كانت صلاة فردية، لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعية، كل واحد يصلي لوحده، وكان علي يصلي من أوائل من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته، بحديثه، بتصرفاته. شوفوا سبحان الله، اليوم يعني تشوف تلاميذ بعض العلماء تلقى نفس الحركات، نفس الأسلوب في الكلام. علي من كثرة احتكاكه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمثل، كان هكذا طبيعي حركاته تصبح حركات النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وتصرفاته، يقولون وكل أحواله. يعني حتى أحيانا كان يتكلف هذا يعني، بس ما يرى أن هذا سنة، لكن بشكل طبيعي كان يفعل هذا. يقول علي بن ربيعة قال حملني علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلفه، ثم سار بي إلى جانب الحرة، الحرة المنطقة قرب المدينة، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، ثم التفت إلي فضحك. فقلت يا أمير المؤمنين، هذا أيام خلافته، استغفارك ربك ثم التفاتك إلي تضحك، يعني يسأل ليش قاعد تعمل هذا. فقال اسمعوا، حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم سار بي إلى جانب الحرة مثل هذه المنطقة، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، ثم التفت إلي فضحك. فقلت نفس كلمتك، يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك، يعني إيش هذا؟ قال ضحكت لضحك ربي. الله سبحانه وتعالى يسر لما يسمع هذا من عبده، لعجبه لعبده، يعني مسرور لعبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. الله يعجب ويسر بأن هذا العبد يعترف أنه مذنب وأنه لا يغفر الذنب إلا الله، فيفرح، يفرح بإيمانه ويفرح باعترافه بذنبه وطلبه للمغفرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أضحك لأن الله يضحك، وعلي يضحك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، سرورا بأننا نعرف أن عندنا رب كريم جواد غفور رحيم، إذا رأى من يعترف بالإيمان ويعترف بذنبه ويطلب المغفرة فالله سبحانه وتعالى يغفر له. أما عبادته فحدث ولا حرج، كان علي رضي الله عنه يحافظ على صلاة النوافل في الليل والنهار، حتى يعني كان في الضحى يصلي 4 ركعات طوال. فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، وكان يداوم أيضا، وهذه سنن يعني يسمونها سنن غير مؤكدة لكنها سنن وثابتة في الصحيح، كان يداوم على 4 ركعات قبل صلاة العصر، بعد الأذان قبل الإقامة يصلي 4 ركعات، ما في سنة بعد العصر لكن سنة غير مؤكدة 4 ركعات قبل العصر. يقولون وبقي على ذلك حتى توفي. فسألوه يعني أنت بالذات تحافظ على هذا، فقال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 لا أدعهن، وذكر من بينهن أن أصلي قبل العصر 4 فلست بتاركها. وكان يقول رحم الله من صلى قبل العصر 4. أما صلاة الضحى فما كان يتركها أبدا، يقولون إذا فاتته في المسجد كان يذهب يصليها في البيت، وكان قد دأب على أن يسبح ويحمد ويكبر ما مجموعه 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى. تذكرون الحديث ذكرت لكم سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع فاطمة وعلي وقال ألا أعلمكم ما هو خير لكما من خادم، وعلمهم تكبرون 34 وتسبحون 33 وتحمدون 33، فهذه 100. يقول علي ما فاتتني منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، ليلة المعركة مع معاوية، معركة صفين نسيتها، فإني نسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل، يعني هو كان يقولها عندما يذهب إلى فراشه، فلما نساها ونام يقول فتذكرتها آخر الليل فقلتها، يعني حتى تلك الليلة نسيتها، نعم في أولها لما ذهبت إلى فراشي لكني عودتها في آخر الليل. فحريص جدا على أي سنة يتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي ذكرناها كلها من السنن الصحيحة. أما الزهد فهو مثال عجيب في الزهد، والزهد قضية في القلب، يعني القلب ليس متعلق في الدنيا، ويظهر على اهتمام الناس بالشكليات، يعني في بعض الناس عنده مبالغة في قضية السيارة ولا شكل البيت ولا هذا، علي رضي الله عنه كل الملابس ولا الساعات، علي رضي الله عنه ما كانت الدنيا لها نصيب في قلبه، فكان من أزهد الناس ويلبس خشن الثياب، يأكل الغليظ من الطعام كما حدثتكم، لما انتقل من المدينة إلى الكوفة وجعلها عاصمته، كان في الكوفة دار يسمونها دار الإمارة، رفض أن ينزل فيها ونزل في منزل أحد الفقراء، وكان يعيش يجلس على أرض خلاء ليس فيها بساط، كان أيضا يأكل من عمل يده. يقول هو يحدث عن نفسه، يقول جعلت مرة بالمدينة يعني أبحث عن طعام لأني جعت جوع شديد، ثم خرجت فبدأت أطلب العمل، أي واحد يشغلني، هذا هو في المدينة وهو سيد من السادات يرفض أي صدقات. يقول فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، مدر يعني طين، فظننتها تريد بلة يعني تبلة بالماء وتعجنة، فأتيتها فقاطعتها، قلت لها أنا أبلك هذا الطين، أنا أبلل لك وأجيب لك ماء من الدلو، فوافقت فقالت كل ذنوب، ذنوب يعني دلو من الماء، لك عليه تمرة. يا مساكين يعيشون هذه العيشة العجيبة اللي الواحد ما هو قادر يتخيلها. يقول فجلست أعمل بسحب الماء حتى مجلت يدي، يعني ظهر في كفي البثور والشقوق، ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتها فقلت يكفي هكذا بين يديها، وبسطت كفي لا شوفي. يقول فعدت لي، كانت هي تعد، فيقول فأعطتني 16 تمرة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معي منها وقال لي خيرا ودعا لي. هذا وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وسيد من سادات قريش وابن عبد المطلب. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الخامس لما وصف عليا بما يعني جاءه من الأخبار الصحيحة، يقول أزهد الناس في الدنيا علي ابن أبي طالب. وكان علي يعني يزهد الناس في الدنيا، فيقول الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب. من الذي يأكل من الجيفة؟ الكلاب. في بعض الناس اليوم يتصارعون عشان واحد فيهم يصير رئيس قسم، وصراعات وغيرها، وهو كله رئيس قسم يعني في النهاية، ولا حتى وزير يعني في النهاية كلها دنيا دنيا. يعني أنا لما أرى بعض الناس يتكالبون عليها أقول مساكين ما يعرفون حقيقة قيمتها. هذا مما تعلمناه من علي رضي الله عنه. يقول علي ولقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع. ما كان يعني يتوسع في طعام ولا غيره، وكان يصبر على الجوع الطويل تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليش يربطون على بطنهم الحجر؟ كان إذا أصابهم شدة الجوع الألم يحدث في البطن، فماذا يفعلوا؟ يحطوا حجر ويعني يضغطوا على البطن بحبل يربطوه على بطنهم حول الحجر، فهذا الحجر يعني يسد المعدة فيجعل الألم أخف، يصل الألم إلى هذا. يقول وإن صدقتي زكاتي في ذلك الوقت تبلغ 4000 دينار، يعني دينار ذهب. الدنيا موجودة بس هذه للناس ليست لي، هذه فقط زكاتها، فتخيلوا كم أمواله. لكن مع كل هذه الأموال كان يعني كلها ينفقها في سبيل الله.